مفيش هناك أي منظور أرضي يستطيع أن يحل كل المشاكل الاجتماعية. المنظور الوحيد والمنهج الوحيد القادر على حل كل المشاكل البشرية إنما هو منهج الإسلام الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم.